انما كونه بيدعبس ويسال دليل على ايه؟ دليل على انه لما جرب المنهج عشقه وعرف ان ربنا ما بيقولش الا بالخير. صحيح بيقف امام شهوات النفس، انما امام شهوات النفس المجموعه ولا الفرديه؟ امام الشهوه الفرديه، انما بيحقق لك برضه متاع كتير من الناس. لاننا زي ما قلنا زمان، اذا قال لك لا تسرق من فلان او من الناس شيئا حدد حريتك وانت واحد، لكنه حدد حريه ملايين الخلق، قال لهم اوعوا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى اذا وجود السؤال في القران لرسول الله عن حكم ظاهره صحيه في الايمان، ودل على انهم ارادوا ان يبنوا كل حركه حياتهم على وفق مين؟ على وفق الاسلام، مش مستنين لما يجي الحكم، لا يقولوا هم اللي يقولوا، مع ان النبي يقول اتركوني ما تركتكم، هو يقول لهم كده اتركوني لا تكونوا كبني اسرائيل شددوا فشدد ايه؟ ومع ذلك يسالوه. يبقى ده دل على ايه؟ طب فيه حاجات جاء الاسلام بها على وفق ما كانت في الجاهليه اقرها، يوم يقول لك ايوه احنا كنا بنعملها على انها جاهليه، احنا نريد ان نعمل الاشياء على انها الاسلام. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، انا بعمل ده لاني اسلامي يقول لي كده، ما يكفيش ان تصادف الحق، انما تقول انا بصادف الحق اصادف مين؟ منهج الله. فاذا فالاسئله ظاهره صحيه. السؤال لرسول الله من امتي ورد بصور متعدده، ورد بفعل مضارع وورد بفعل ماضي. فعل مضارع ويسالونك، فعل ماضي واذا سالك، هي مرة واحدة وإذا سألك، إنما الكثير إيه؟ المضارع يسألونك، لأن المضارع للاستمرار للإيه؟ للحال وللاستقبال. يبقى إذا في الصيغة المضارع جه 15 مرة والماضي جه مرة واحدة. لو نظرت إلى 15 مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين حكم. مثلا يقول لك ايه، امسك بترتيب نزول القران بترتيب المصحف، يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، ادي واحد. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. طيب أدي واحدة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم إيه كبير ومنافع للناس. يسألونك تاني ماذا ينفقون قل العفو، دي كماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير جاءت المصرف، انما المنفق هو ايه؟ العفو. يسالونك عن ايه؟ عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يسالونك عن المحيط قل هو اذم فاعتزلوا النساء في الايه؟ في المحيط. يجي بقى اتنقلها من سوره البقره وجت سوره المائده، يسالونك ماذا احل لك قل احل لكم الطيبات. وبعدين نيجي بقى في سوره يسالونك عن الساعه ايان مرساها قال قل لهم علمها عند ربي. وفي الآية نفسه يسألونك أي عن الساعة برضه، بس ما جاتش إليك كأنك حفي عنها، خلاص كده. وبعدين قال إيه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبعدين قال لك إيه، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسى. ويجي في سورة النازعات يختمها بقى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. 15 آية يسألونك، آية واحدة وإذا سألك. نمسك المضارع

جنس اللي بنسميه الإنسان، ومنه ذكورة ومنه من حيث كلهم نفس شيء واحد. فالعبارة عنه بالتأنيث حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين؟ بضمير المؤنث. ليه؟ أم قال لك ليسكن إليها. لو قال لي تسكن يجيبها بالتأنيث، طب مين اللي تسكن لمين؟ أم قال لك ده هو بده يقول إن الرجل المرأة جعلت له سكن، ومعنى جعلت له سكن لا يقال سكن له إلا إذا كان متحركا. يبقى كأن الحركة للرجل والكبح في الحياة لمين؟ ويجي يعمل إيه؟ يرتاح بقى هنا، يسكن بالحنان بالعطف بالرقة بقضاء المصالح بمش حلو. كل دي يبقى أكن مهمة المرأة إيه؟ أن تكون سكن يسكن إليها الرجل، مش بقى يسيب ما يروحش البيت علشان يبقى بره أحسن له. ما هو ده اللي بيحصل. تبقى المرأة مهمتها أنها تكون إيه؟ سكن. وجعل منها زوجها. احنا طبعا قلنا ان الادم انخلق من الطين وبقى من الصلصال وبقى بكذا الى اخره، وبعدين ربنا نفخ فيها الروح ومش عارف ايه وبتاع. طب وحواء توي ذكرها في هذه المساله، لكن هو قال انا جعلت منها ايه؟ منها يعني حته منه. اهو ده اللي قال ده خلقت من ضلع ايه؟ ليه؟ أم قال لك اللي بيرجح هذا بيقول لك لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطا عضويا، فهي بعض منه. بعض، أنت بتحب ابنك ليه؟ لأنه بعض منه. فإذا دي لتقديم الألفة خدها منه. طب والتاني قال لك لا، ده هي مش ده، هي اتخلقت زي آدم برضه. طب وش معنى جاب ذكر آدم ولا جابش ذكر حواء؟ ما هو قال لك إن آدم ادى الصورة في خلق مين؟ الإنسان. مش خلق الإنسان من إيه؟ من طين. طب ما هو الإنسان يعني يبقى مين ومين؟ بس جاب قصة آدم لأن آدم هو الرسول واللي هيبقى مسجود له وهو اللي هيبقى كده. والمرأة دائما مبنية على الستر. مرأة مبنية على الإيه؟ على الستر. ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يجي يقول ما يقولش مراته مثلا، مراته يقول الجماعة، يقول لأولاد عايزين كذا، والله أهلي مش عارف إيه راحوا فين، ما يجيبش إيه حتى الاسم يجيبوه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. طيب لما يقول جعل منها، هي من هنا تبقى تبعيضية إن خدناها من الضلع. طب وان كانت مخلوقه زيه كده برضه من طين واتعملت الحكايه دي كلها، تبقى منها ازاي؟ تيجي منها ازاي؟ قال لك ده من بيانيه. من بيانيه يعني من جنسها. ليه؟ زي ما ربنا يقول ايه؟ انه الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني بعضهم، مش كده؟ على الاول. طيب ومن انفسكم، خد بقى الرسول اتخذ من انفسنا ولا من جنسنا؟ ليكون الف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله واحد، مستأنسين ببعض. ولذلك قلنا ان ده بيفسد الجماعه اللي يقولوا ان ما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الا ان قالوا ابعث الله ايه؟ بشر الرسول. كل في الرد عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب والملك انتوا بتشوفوه على حقيقته؟ طب معنى كنا هنعمله راجل برضه، وما دام راجل يبقى المساله مختلطه ولا مش مختلطه؟ تبقى هي هي. ليسكن اليها فلما تغشاها، تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العمليه في الوظيفه الجنسيه، في الوظيفة الزوجية مع بعض. تغشاها يعني ايه؟ الغشاء الغطاء. انت بتجيبها كده يعني نبع كده. كتر خيرك اللي قلت برضو جامعة احسن ما كنت تقول حاجة تانية. طيب فلما تغشاها لان دي معقولة خلافة،